قام متبسما صلى الله عليه وسلم، فقالوا لما ضحكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال أتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فقال عليه الصلاة والسلام نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة فيه خير كثير، وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. فإذا الكوثر يأتي اسما للنهر الذي أعطاه الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في الجنة، ويأتي اسما أيضا للحوض الذي أعطاه الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في أرض المحشر. فهذا الحوض أيضا يقال له حوض الكوثر، كما أن النهر يقال له نهر الكوثر. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا النهر في يوم الإسراء والمعراج عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام بين أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، على شاطئي النهر من الجهتين قباب مثل الخيام منصوبة على الجانبين ليستريح فيها المستريح ويجلس فيها على شاطئ النهر. حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب من المسك، نفس الصفات التي وصف النبي عليه الصلاة والسلام بها نهر الكوثر هي الصفات التي وصف بها حوضه عليه الصلاة والسلام الذي يكون في أرض المحشر يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يرد حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام ويشرب من هذا الحوض الكريم. وذلك أن حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي يكون في أرض المحشر كما ورد في الأحاديث يشخب فيه ميزابان من نهر الكوثر، يعني يصب فيه ميزابان، ميزاب الذي يتجمع فيه الماء ويصب منه. فالحوض في أرض المحشر الجنة تكون فوقه، ومن نهر الكوثر الذي هو للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة فيصب منه ميزابان يملأان حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يكون في أرض المحشر. الإيمان بالحوض يدخل في الإيمان باليوم الآخر، فالإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما بعد الموت مما أخبر عنه رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وأخبر عنه نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته المشرفة. فيشمل الإيمان باليوم الآخر، يشمل الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، ويشمل الإيمان بالحوض والشفاعة والصراط والميزان وتطاير الصحف وغير ذلك من الأمور، ويشمل الإيمان بالجنة والنار وبتفاصيل ما فيهما. فمن لم يعلم بتلك التفاصيل فآمن باليوم الآخر إيمانا مجملا وتصديقا بكل ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فينجو بذلك بإذن الله تعالى. لكن يزداد المؤمن إيمانا كلما علم بشيء من تفاصيل اليوم الآخر الواردة في الكتاب والسنة وآمن بها تفصيلا بعد إيمانه بها إجمالا، فيكون ذلك زيادة في إيمانه. ومن هذا الباب الإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة يشتد العطش بالناس، وذلك أن الشمس تدنو من الرؤوس بمقدار ميل، ويشتد العرق بالناس من شدة الحر، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى حقويه، يعني إلى وسط بطنه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما والعياذ بالله تعالى، يغطيه العرق كأنه يسبح في عرق. كل على حسب عمله، كلما حسن العمل قل ذلك العرق وقل ذلك الشعور بالحر. وفي ذلك الوقت يظل الله عز وجل في ظله سبعة، يظلهم الله سبحانه وتعالى سبعة أصناف من الناس، يظلهم الله تعالى في ظله، وفي بعض الأحاديث في ظل عرشه يوم القيامة، فيخفف ذلك عنهم. وفي هذا العرق الشديد والحر الشديد يشتد الظمأ بالناس ويحتاجون إلى الشراب، فجعل الله سبحانه وتعالى في أرض المحشر قبل أن يحاسب الناس وقبل أن يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، والناس لا يزالون في أرض المحشر، فجعل الله تعالى لكل نبي حوضا كما ورد في الأحاديث. أحاديث الحوض وردت عن أكثر من 50 صحابيا، عن 54 صحابيا أو 56 صحابيا رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث الحوض، وعشرات من هذه الأحاديث موجودة في صحيحي البخاري ومسلم اللذان هما أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك فإن الإيمان بالحوض من عقائد أهل السنة والجماعة، وأحاديث الحوض أحاديث متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لكل نبي يومئذ حوض ملآن يدعو إليه من عرف من أمته، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. حوض النبي عليه الصلاة والسلام هو أوسع هذه الحياض وأكبر هذه الحياض، وكل نبي له حوض يسقي منه من عرفه من أمته ممن آمنوا به من أمته، فحوض نبينا عليه الصلاة والسلام يكون أوسع هذه الحياض وأكبر هذه الحياض. جاء في وصفه يقول عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا سابقكم إليه، أول من يصل إلى الحوض هو النبي عليه الصلاة والسلام، يصل إليه أولا. وقال عليه الصلاة والسلام: ومنبري على حوضي. قال بعض شراح الحديث: نفس منبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يخطب عليه في الدنيا يبعثه الله تعالى ويعيد إن شاءه بقدرته يوم القيامة عند حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فيقف عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم: يعني منبري على حوضي، لعله منبر آخر ينشئه الله تعالى له بقدرته عند حوضه عليه الصلاة والسلام، فيكون أول من يصل عليه الصلاة والسلام إلى الحوض ينتظر ورود أمته عليه. وأخبر عن هذا الحوض عليه الصلاة والسلام قال: طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، كل زواياه سواء، يعني شكلهم على شكل المربع، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، وفي بعض الأحاديث ما بين أيلة إلى صنعاء، أو كما بين أيلة إلى عدن، وأيلة بلدة في الشام، فما بين هذه البلدة وبين صنعاء أو ما بينها وبين عدن، فهذا عرض حوض النبي عليه الصلاة والسلام أو طول حوض النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بمثل هذا المقدار، من باب التشبيه لا يلزم أن يكون ذلك بنفس المسافة بالأمتار وبمقاييس أهل الدنيا، ولكن المقصود هو التشبيه بهذه المسافة التي هي يضرب بها المثل في البعد، ولتدل على اتساع هذا الحوض وضخامة حجمه وكبره. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن مائه بمثل ما وصف به ماء الكوثر، فقال ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب من المسك، عدد آنيته كعدد نجوم السماء، عدد آنية هذا الحوض كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فيرد على حوض النبي عليه الصلاة والسلام أمته يريدون الشرب منه، فيقدم عليه الصلاة والسلام المهاجرين، فقراء المهاجرين، ويقدم الأنصار فيشربون أولا من حوضه عليه الصلاة والسلام، ويزدحم الناس عليه، يزدحم الناس عليه رغم هذه المساحة العظيمة، لكن لكبر عدد أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون الناس مزدحمين على هذا الحوض من أمته عليه الصلاة والسلام يريدون الشرب منه. ويدعو النبي عليه الصلاة والسلام أمته، قالوا كيف تعرف أمتك؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له إبل غر محجلة في إبل دهم، في إبل دهم بهم، أكان يعرف إبله؟ قالوا نعم. فقال فإنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فيقول عليه الصلاة والسلام في العلامة التي يعرف بها أمته، لو أن إنسانا عنده إبل أو عنده خيل، معذرة، عنده خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فخيل في جبينها بياض وفي قوائمها بياض، في وسط خيل يعني سوداء ليس بها علامة، فيستطيع أن يميز خيله من بين الخيل الأخرى. فهكذا يميز النبي عليه الصلاة والسلام أمته ويعرفهم بأنهم يكون في جبينهم نور وفي أيديهم وأرجلهم نور من آثار الوضوء، فيعرف به عليه الصلاة والسلام أمته ويدعوهم إلى الشرب من حوضه الشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه له حوض في أرض المحشر يوم القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب من المسك، وعدد آنيته كعدد نجوم السماء. ويدعو عليه الصلاة والسلام أمته للشرب من هذا الحوض الشريف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يذاد ناس من أمته ويطردون عن هذا الحوض. قال عليه الصلاة والسلام فإني سائلكم عن الثقلين، أخبر عن الحوض عليه الصلاة والسلام، قال أنا فرطكم على الحوض وإني سائلكم عن الثقلين، كتاب الله وسنتي، ماذا عملتم فيهما؟ يعني مما يسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام الناس عند حوضه، يسألهم عن كتاب الله وعن سنته المشرفة ماذا عملوا فيها. فمن كان مكذبا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يذاد عن الحوض، يعني يبعد عنه. هناك ناس يبعدهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حوضه، يريدون الشرب منه فيطردهم النبي عليه الصلاة والسلام ويزودهم عنه. وهناك ناس تزودهم الملائكة وتبعدهم عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسمحون لهم بالشرب منه. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يزاد ناس من أمته عن حوضه عليه الصلاة والسلام، فأقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وأخبر شراح الحديث أن المقصود بذلك أنه يشمل المرتدين عياذا بالله تعالى، ممن أسماؤهم أسماء المسلمين فيحسبهم النبي عليه الصلاة والسلام من أسمائهم أو علامة فيهم يحسبهم من المسلمين، وإذا هم من المرتدين أو من المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله تعالى. وكذلك ممن يطرد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام من كذب بالحوض، فجاء في الأحاديث أنه من كذب بالحوض فإنه لا يشرب منه ويبعد عن الحوض عياذا بالله تعالى. وكذلك مما ورد في شأن من يبعدون عن حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام ما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي وغيرهما، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه سيكون بعدي أمراء يظلمون ويكذبون، إنه سيكون بعدي أمراء يظلمون ويكذبون، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه ويرد علي الحوض ويرد علي الحوض. فهذا الحديث الشريف فيه تحذير من تصديق الظلمة والكذابين وإعانتهم على ظلمهم وكذبهم. فأقل ما يقدر عليه المسلم إذا لم يستطع أن ينكر ظلما أو كذبا أن يسكت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا يكون ممن يصدق الكذابين ويعينه الظالمين على ظلمهم، لأن ذلك من أسباب الطرد والإبعاد عن حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.